مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، لما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر بني إسرائيل بما جلب لهم من منافع ودفع عنهم من مضار ذكر عاقبة الذين كفروا منهم فقال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلما ذكر الله تبارك وتعالى مآل الكافرين من بني إسرائيل وكان من سنته سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه إذا ذكر مآل الكافرين أتبعه بذكر مآل المؤمنين، وإذا ذكر الوعيد أتبعه بالوعد، وإذا ذكر الترهيب أتبعه بالترغيب. لما ذكر سبحانه وتعالى مآل الذين كفروا من بني إسرائيل أتبعه بذكر مآل المؤمنين من بني إسرائيل ومن غيرهم من الأمم، فقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء المراد بالذين آمنوا من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقدمهم في الذكر وإن كانوا متأخرين في الوجود لشرفهم وفضلهم. والذين هادوا معروفون، قيل سموا يهودا من قولهم إنا هدنا إليك، والنصارى معروفون وقيل سموا نصارى من قولهم نحن أنصار الله، وقيل لأنهم يتناصرون، وقيل لنزول مريم بابنها عيسى قرية الناصرة. أما الصابئون فقد كثرت فيهم أقوال مفسرين، ولعل الراجح من هذه الأقوال أن المراد بالصابئين قوم كانوا بالموصل يقولون لا إله إلا الله، وقيل كانوا قوما من العرب عابوا ما عليهم أقوامهم من عبادة الأصنام والأوثان، ثم عبدوا الله على ملة الحنيفية، ملة أبيهم إبراهيم، فكانوا يقولون لا إله إلا الله، واعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله. لذلك لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد قالوا صابئ، صابأ أي ترك دين آبائه وأجداده ودخل في دين غيره. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر من الصابئين، ومن آمن بالله واليوم الآخر من النصارى، ومن آمن بالله واليوم الآخر من اليهود، ومن آمن بالله واليوم الآخر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فذكر العقيدة وصالح العمل، لأن الإيمان كما نقول دائما قول وعمل، الإيمان قول وعمل. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من الصابئين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من النصارى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من اليهود فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمراد بذلك ما كانت عليه هذه الطوائف في وقت نبيهم، في وقت نبيهم. فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا على عهد موسى عليه السلام فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من النصارى على عهد عيسى عليه السلام فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من الصابئين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته، والعمل بشريعته. إذا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هذه الطوائف في زمان نبيه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل ومن غيرهم، من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم ثم لم يؤمن به لم ينفعه إيمان ولا ينفعه عمل، لأن إيمانه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ناقص غير تام، لأن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يتم الإيمان إلا بالإيمان إيه؟ بالإيمان به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا، فإن لم يؤمنوا فقد ضلوا. ولذلك قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى حكم عدل وأنه لا يحابي ولا يجامل طائفة على طائفة ولا أهل ملة على أهل ملة، وإنما الله سبحانه وتعالى يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا، كما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال ابن تيمية رحمه الله: ذكر الله تعالى في هذه الآية من سورة البقرة أربع طوائف، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وذكر في سورة الحج ست طوائف، فزاد في سورة الحج والمجوس والذين أشركوا. قال ابن تيمية: إنما ذكر في سورة البقرة أربع طوائف لقوله من آمن بالله، وهؤلاء الأربع طوائف هم الذين كان منهم الإيه؟ المؤمنون. أما المجوس والذين أشركوا فلم يكن منهم إيه؟ مؤمنين. ولذلك هنا قال إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في الحج فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونفي الخوف يستلزم ثبوت الأمان، ونفي الحزن يستلزم ثبوت الفرح. فلا خوف عليهم بل لهم الأمن والأمان التامان، ولا هم يحزنون بل لهم الفرح والسرور. ثم عاد السياق يذكر بني إسرائيل بمواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، والميثاق هو العهد، أخذ الله تبارك وتعالى ميثاق بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس حسنا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال المفسرون: لما رجع موسى عليه السلام من ميقات ربي بالتوراة عرضها على بني إسرائيل وقال اقبلوها واعملوا بها، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة. فقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، فرفضوا وعصوا، فرفع الله تبارك وتعالى الجبل فكان فوق رؤوسهم كأنه ظلة، وهددهم بأن يسقطه عليهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، فقبلوا وسمعوا وأطاعوا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. لا يجوز في الدين الضعف ولا الوهن، يجب أن تأخذ الدين بقوة، كما قال الله تعالى لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، وكما قال ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما قال لسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك، ومدح الذين يمسكون بالكتاب. نريد من كل مسلم أن يأخذ الكتاب بقوة، أن يستمسك بدينه، أن يعض عليه بالنوادر، أن يقبل الدين جملة، لا يفرق بين أمر وأمر، ولا بين نهي ونهي، ولا يفرق بين عقيدة وعبادة، ولا بين عبادة ومعاملة. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. المسلمون اليوم أخذوا دينهم بضعف وبوهن، فمسلم يصلي ومسلم لا يصلي، ومسلم يزكي ومسلم لا يزكي، ومسلم لا يأكل الربا ومسلم يأكل الربا. في ضعف في الدين اليوم، في وهن. خذوا ما آتيناكم بقوة، استمسكوا بدين الله عز وجل، لا تفرطوا في أمر ولا في نهي. خذوا الدين كله بواجباته ومحرماته ومستحباته ومكروهاته، افعلوا الواجبات والمستحبات واتركوا المحرمات والمكروهات. السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يفرقون بين واجب ولا مستحب ولا بين محرم ولا مكروه، كانوا إذا أمروا ائتمروا، سمعنا وأطعنا، ما قالوا هذا الأمر على سبيل الحتم والإلزام ولا على غير سبيل الحتم والإلزام، وإذا نهوا قالوا سمعنا وأطعنا، ما قالوا هل هذا النهي على سبيل الحتم والإلزام ولا على غير سبيل الحتم والإلزام. إحنا دلوقتي نتكلم يقول لك عم الشيخ يعني هي المسألة فرض لازم يعني ولا يعني مستحب؟ سمعنا وأطعنا، لا تفرق بين واجب ومستحب، وإذا نهيت تقول على العين والرأس سمعنا وأطعنا، لا تفرق بين محرم ومكروه. هذه سنة بسيطة، وهذه سنة بسيطة، وهذا الحمد لله مكروه مش حرام، بسيطة. لما الدين ضاع، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والترغيب والترهيب والتربية، خذوا ما فيه، اذكروا ما فيه، تذاكروه وتدارسوه واعملوا به لعلكم تتقون عذاب الله عز وجل وعقابه الذي توعد به من لم يأخذ الكتاب قوة. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، المفعول محذوف تقديره، لعلكم تتقون عقاب الله وعذابه الذي توعد به الذين لا يستمسكون بالكتاب. ثم توليتم من بعد ذلك، بعد هذا الميثاق الشديد، بعد ما رأوا الجبل فوقهم كأنه ظل، لم يفوا بعهد الله عز وجل ولم يلتزموا، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لولا أن الله تفضل عليكم فأمهلكم ولم يعجل لكم العقاب والعذاب، ورحمته بأن تاب عليكم وقبل توبتكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته الذي منعتكم من نزول العقاب بكم والعذاب بكم، لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بما وقع فيه أسلافهم من الاحتيال على شرع الله، تحذيرا لهم من أن يسلكوا سبيل سلفهم في الاحتيال على تحليل الحرام. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ويوم السبت يوم معروف، وقد أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بتعظيم يوم الجمعة والتفرغ في العبادة من دون سائر الأيام، فقالوا مش معنى الجمعة، نختار السبت، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان آخر الشغل في عبادة في عمل في صلاة في ذكر، ما في الشغل ما في الشغل. فابتلاهم الله تبارك وتعالى. فكان السمك يوم السبت يجي كده على سطح الماء يقف قدامهم كده يقف قدامهم خالص كده آمن إنه مفيش حد حيمد يده عليه. يوم في يوم أسبوع في أسبوع وبعدين يوم السبت السمك موجود طول الأسبوع ما فيش السمك يظهر السبت بس ويختفي الأسبوع كله. ابتلاء ابتلاء زي ما ربنا قال للمحرمين بالحج والعمرة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فصيد البر حرام على المحرم. فكان ربنا يقول لهم أنا حبتليك حيدي الصديق قدامك له أوه. تمسكوه بيديك مش تجموه بالمدوغية لا تمسكوه بيديك وشو بقى ربنا حيعرف ويطلع من يخافه بالغيب. فبنوا إسرائيل لما اختاروا السبت ابتلاهم الله فكان السمك يوم السبت يجي يقف قدامك له ويطول الأسبوع يغيب. بعد فترة جاء الشيطان بعضهم فزين لو أن يحتال على الصيد قالوا أنت يوم السبت السمك بيجي طول الأسبوع في السمك أنت يوم السبت يحفر لك حفرة كده حفرة كده السمك إيه ينزل فيها حفرة عميقة وبعدين السمك ينزل فيها ما يعرفش يطلع لقلة المياه فيها وبعدين بقى خد يوم الايه خد يوم الحد يبقى انت كده ما اصطدتش انت حفرت حفره بس كده السمك وقع فيها يوم السبت او انصب بالشبك يوم السبت وبعدين خد يوم الايه الحد. فاحتالوا فاستحسن الفكره نفر وانتشرت الفكره استحسنها كثير من الايه الناس فانقسموا ثلاثه اقسام فرقه وقعوا في الاحتيال على الحرام وفرقه نهوهم عن هذا المنكر وفرقة قالوا لنا الذين نهوا سيبوكم منهم دول ناس مجرمين ده ربنا حيخرب بيوتهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم من الفرقة الثالثة بقى لما تعظون قوما الله مريكم بخلي بالك بقى في ناس احتالوا وفي ناس وعظوا وقالوا حرام هذا ما يصحش كده وفي ناس قالوا ايه لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم لعلهم ينتهوا. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين انهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مدحورين أذلاء كونوا قردة خاسئين. أمر التكوين خلقي تكويني خلقي تكويني فكانوا قردة خاسئين وماتوا. فجعلناها أي هذه القرية أو هذه القصة نكالا عبرة وعظة ومانعا لغيرها من الوقوع في الحيلة. فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها للقرى التي شهدتها ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى جعلناها نكالا للقرى المجاورة وللقرى التي تليها بعد ذلك في الأزمان اللاحقة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وبينا أكثر من مرة ليه ربنا يخص الهدى في القرآن بالمتقين وليه يخص الموعظة بالإيه بالمتقين إن هم الإيه اللي بينتفعوا دون غيرهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مسخ قوما احتالوا على الحرام احتالوا على الحرام وحذرنا من الاحتيال على الحرام. اللي يقع في الحرام مباشر وهو يعلم أنه حرام عقوبته سهلة وهي دون عقوبة الذي يحتال على الحرام ليجعله حلالا. لما ترتكب الحرام وأنت تعلم أنه حرام بأمر سهل إن استغفرت الله غفر لك وإن تبت إلى الله تاب عليك. لكن تحتال علشان تقول ده حلال مش حرام ده فعل بني إسرائيل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وعشان كده نهينا مثلا في شريعتنا عن الحيل. من الحيل التي يقع فيها الناس مثلا في الربا بيع يسمى بيع العينة يسمى بيع العينة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بيع العينة إيش هو؟ العينة دي يعني صورة من صور المعاملة عشان إيه؟ يأكلوا الربا. بيقولك لا الربا أنا ما بتعملش بالربا، يعني معكش 100,000 يقول لك لا يعني أنا ما بطلعش قروض، ما بطلعش قروض وفي نفس الوقت ما بطلعش بالربا، لكن عايز 100,000 ايه؟ طيب اشتري العربية ده ايه؟ يقول لك اشتراها 100,000، خلاص اشتريتها 100,000، تبيعها لي بقى ب50 أو ب60، يقول له بعتها لك ب60، يقول له خلاص خد الـ60 اهم ويبقى عليك 100، ويبقى عليك ايه 100، والعربية زي ما هي وهم قاعدين على المكتب سوا يشربوا الشاي والقهوة حاطين رجل على رجل، يبقى لا بيع تم ولا شراء تم، بس ايه عايز يوهم نفسه ان ما خدش ايه. لكن القوم شددوا فشدد الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. الاول قالوا: اتتخذنا هزوا، تبتهزأ بنا يا موسى، تسخر منا، هذه حيلة، تحايل على الربا، تحايل على الربا. ومن الحيل المحرمة في النكاح نكاح المحلل، نكاح المحلل. المرأة إذا طلقت ثلاثا، ربنا قال: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الله سبحانه أراد نكاحا شرعيا، نكاحا شرعيا يراد به الدوام والثبات والاستقرار وفتح البيوت، مش أراد أن يخد واحد يتجوزها أسبوع وأسبوعين وطلقها عشان ترجع الأول. فالناس الآن يطلق امرأته ثلاثة وبعدين يجيب واحد يتفق معه هتتجوز ست دقائق أسبوعين وطلقها. لعن الله المحلل والمحلل، له تحايل على الحرام، لا تحل لك بعد المحلل هذا، هذا ليس محللا، هذا دنس وردس وقذارت، لطخها ودنس عرضها ثم تريد أن تردها إليك، لا لا ترد إليك بهذا النكاح. حتى قال رجل لعبد الله بن عمر: فطلق أخي امرأته ثلاثا فأنا أريد أن أنكحها أو أن أنكحها ثم أطلقه لترجع له. قال ابن عمر: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو ما اشترطوش في العقد قالوا تتجوزها أسبوعين وطلقها، لو واحد بقى عايز يعمل خير نوى في نيته كده، مسكينة طلقت ثلاثة وعندها عيال، ها هتروح فين؟ فعايز يعمل خير نوى يتجوزها مدة ويطلقها عشان ترجع لجوزها، نيته كده من الأول. قال: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يصحش احنا هنحتلوا على ربنا، ربكم اعلم بما في نفوسكم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. خليك ماشي دغري، الحلال الحلال حلال والحرام حرام، ركبت وقعت في الحرام غلبتك نفسك الأمارة بالسوء وغلبك شيطانك هواك، قل أستغفر الله، لكن تعمل حيلة كده عشان تزين لنفسك إنك أنت ما عملتش حرام، دي مصيبة، هذا من تزيين الشيطان، زين لهم الشيطان سوء أعماله. احذروا التحايل على الحرام، احذروا أن تحتالوا على تحليل ما حرم الله، فإن الله قال: عمن احتالوا على الحرام فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. واذكر يا نبينا وذكر بني إسرائيل بهذه الحادثة ليعلموا أن هذا وحي يوحى إليك من الله، وإلا لولا الوحي ما كنت تعلم هذه القصة وهي في كتبهم، لأنك لم تقرأ توراة ولم تقرأ إنجيلا. واذكر يا نبينا وذكر بني إسرائيل بهذه القصة التي يعرفونها ليستدلوا بإخبارك لهم، لإخبارك إياهم بها على صدق نبوتك. واذكر إذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أن القوم سمعنا وأطعنا هاتوا بقرة اشتروه اذبحوها لفعلوا ما أمرهم الله به، ولكن القوم شددوا فشدد الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. الأول قالوا أتتخذنا هزوا، تبتهزأ بنا يا موسى تسخر منا، لماذا قالوا أتهزأ بنا وتسخر منا؟ لأن الأمر بذبح البقرة كان جوابا لسؤالهم لموسى عن قاتل قتيل لا يعرف قاتله. كان فيه راجل له عم أو أخ غني ثري، وبعدين مستني لا وارث له إلا هو، يا أخوه يا ابن يا عمه يا ابن أخيه، فقعد يستني الغني يموت مش راضي يموت، هو نفسه يورث، فقتله وجي واخده زي ما تقول هو قاعد في الشرق، جي واخده موديه الغرب ورميه هناك ميت. وصبح الصبح يقول الحقوا عمي أخويا، مين قتل أخويا، مين قتل عمي، وجي متهم أهل الغرب إنهم إيه اللي قتلوا. قام أهل الشرق على أهل الغرب وحتقوم معركة، قالوا يا جماعة أتقتتلون ورسول الله بين أيديكم، موسى بين أيديك، اسألوا موسى يسأل ربه من قتل هذا القتيل. فقالوا يا موسى أنت رسول الله، سلم ربك من قتل هذا القتيل. فكان جوابه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا يا موسى ما علاقة ذبح البقرة بسؤالنا؟ شاء الله لمهتدون. ورد في الأثر موقوفا أو مرفوعا والله أعلم بصحة رفعه، لولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما اهتدوا إليها أبدا. أبي ويسخر حتى ينتهي بالأمر أن ينسب القول الهزو إلى الله، ده بيقول إن الله يأمرك، ما قالش اذبحوا، ما قالش أنا بقول إن الله يأمرك. قالوا أتتخذنا هزوا، قلة أدب وسوء معاملة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اللي بيهزأ بالناس ده وينسب القول إلى الله على سبيل الهزو هذا جاهل، هذا جاهل الذي يتكلم بالكلام لا معنى له ولا فائدة ورائه، هذا جاهل. وأنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال خلاص ماشي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما، ادعو لنا ربك يبين لنا ما. لم يبين المراد بهذه الماهية، ما المراد بهذه الماهية؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما. وبعد في سؤال تاني قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما ايه ما. ما هي الماهية في الاولى وما هي الماهية في الايه في الثانية؟ لم يبين، لكن الجواب بيوضح، الجواب بايه بيوضح. قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. فعلمنا من الجواب ان الماهية التي سألوا عنها هي السن، هي الايه السن. ما هي يعني ما سنها؟ بقرة كبيرة ولا صغيرة؟ بقرة كبيرة ولا صغيرة؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض يعني المسن العجوزة، والبكر الصغيرة. قال هي لا فارض ولا بكر، تبقى إيه؟ وسط، وسط في العمر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوام أي وسط ونصف بين ذلك. ففعلوا ما تؤمرون، مرة تانية أمروا من يستجيب ويفعلوا ما يؤمرون، لكن برضو ما اكتفوش بتنفيذ الأمر التاني برضو. إن الله يأمرك، قالوا إيش البقرة ربنا عايز نذبحوها؟ البقرة وسط لا كبيرة ولا صغيرة، افعلوا بقى. قالوا لا، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. هو البقر ما معروف، هو البقر عايز تعرف لونه، هو لون البقر معروف. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، عارف الاصفر الفاقع أي أصفر فاقع، هكذا يقول الناس أصفر فاقع. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اللي يشوفها كده إيه يفرح بها وتسره، يعني بقرة فتية حسنة جميلة شابة سليمة من العيوب تسر الناظرين. ما اكتفوش بكده، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الماهية التانية ايه بقى؟ خد بالك الجواب ايه يدل عليه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ان وبعدين حس انه بقى ايه بوخوا وتجلوا دمهم بقى واكثروا على رسولهم، قالوا معلش سمحنا يا موسى ان البقرة تشابه، اصل البقر يامه انت تذبح بقرة احنا مش عارفين اي بقرة، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. ورد في الاثر موقوفا او مرفوعا والله اعلم بصحة رفعه، لولا انهم قالوا وانا ان شاء الله لمهتدون ما اهتدوا اليها ابدا. ولي من بركات كلمة ايه ان شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ما تقولش أنا جايلك بكرة هتجابيني بكرة على المحطة، إيه بكرة هجابلك، لازم تقول إيه إن شاء الله. إن الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنت عارف بكرة هتكون من أهل الدنيا ولا لا، أنت عارف بكرة هتقدر على تنفيذ ما وعدت به ولا لا. واعلموا أن الله يحل بين المرء وإيه وقلبي، فما تجزمش ما تقولش بكره هعمل، لا تقول ان شاء الله عشان ترد الامر المشيئه، فان كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، فما شاء كان وان لم يشاء العباد وما لم يشاء لم يكن وان شاء العباد. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، لو قالك هتيجي بكره قلت ايوه ونسيت تقول ان شاء الله وافتكرت الحق ترغي نفسك ايه وقول ايه ان شاء الله. فهذه كلمة طيبة مباركة، كلمة طيبة مباركة. سليمان بن داود عليهما السلام قال لا أطوف ان يتكلم بلهجة الاسيوطي مثلا، وان جمع بيننا اللسان المصري العام والفت بيننا الوطنية المصرية في القطن الواحد. وهذا الشاهد تجد ماثلا بوضوح بين الأحاديث السالفة في قوله. شوف النية في المعاشرة، المسلم شهواته يسخرها لمرضات الله، شهوات المسلم يسخرها لمرضات الله، مش بتاتي شهوتك كده شهوة بهمية كده وتمشي العملية، لا ده انت لك نية، لك نية صالحة في اتيان اهلك، تأتي اهلك ترجو أن يرزقك الله ذرية طيبة صالحة تعبد الله لا تشرك به شيئا. سليمان بيطلب الجماع مجاهدين في سبيل الله، مجاهدين يحملون السيف ويقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة وضعت نصف إنسان، نصف إيه؟ نصف إنسان، مش حتى إنسان كامل، لا وضعت نصف إنسان، امرأة من 70 أو 90 وضعت نصف إنسان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قال والله والله لا أطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فحلف وبعدين حنث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحادث. وفي الأحاديث الواردة في شأن يأجوج ومأجوج أنهم كما نعلم من القرآن والسنة وراء السد، وراء السد الذي بناه من؟ ذو القرنين، الذي بناه ذو القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير مما تعرضون عليه، مش عايز منكم حاجة. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه عشان عالي ما قدروش يطلعوا ينزلوا، وما استطاعوا له إيه له نقبة ينجبوه ويطلعوا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الأحاديث الصحيحة إن هم كل يوم قاعدين ينجبوا في الإيه في السد دي، يخرموا فيه، يشتغلوا يهدوا في السد عشان يطلعوا. فكل يوم يشتغلوا من طلوع الشمس إلى غروبها، الشمس تغرب ولسه ما تمش الفحم. فيقول طب خلاص الخولي بتاعهم المسؤول عليهم يقول إيه خلاص سيبوا يا جماعة الشمس غربت خلاص في الشغل بالليل، سيبوا كل حاجة والعدة زي ما هي وبكرة نيجي. يرجعوا بكرة يلاقوا اللي إيه اللي حفروه انبنى تاني، انسد تاني. اشتغل اشتغل اشتغل اخر نهار تعبوا والشمس غربت خلاص تروحوا وسيبوا العده زي ما هي بكره تيجي تكملوا، يرجعوا لقوا السد زي ما هو تاني. فاذا اراد الله لهم الخروج الهم كبيرهم فقال بعد ان حفروا بقى وخلصوا شغل النهار ارجعوا فتاتون غدا فتفتحونه ان شاء الله. فاذا قال ان شاء الله راحوا الصبح راحوا جم الصبح لقوا السد زي ما هو، فجم كاملين عليه ايه وطالعين حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من ايه من كل حدب ينسلون. فكلمة ان شاء الله بركة بركة، ومن بركتها انك لو حلفت وعلقت اليمين على المشيئة وحنثت لا كفرت عليك. فلان بيقول لك انت حاجيني بكرة، قلت له حاجينك ان شاء الله، قال مش مصدقك. طب يحلف كده، قلت له والله يا اخي انا جاي ان شاء الله، والله انا جاي ان شاء الله، لو ما رحتش لا كفرت عليك، حنفت ولكن لبركه ان شاء الله ما ايه لا كفر عليك. ليه؟ انا قلت انا جاي ان شاء الله وربنا ما شاءش ما جتش. فلا تنسوا هذا الادب، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، ولو قلت ونسيت واذكر ربك اذا نسيت. السؤال الثالث، الجماعه كده بقى استبواخوا نفسهم كده وحسوا بقى انهم اساءوا الادب مع رسولهم، فقالوا معلش ادع لنا ربك وبين لنا ما هي واعذرنا اذا كنا تجنا عليك، ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الايه الحرف. الشيخ محمد لما قرأ نفسه انقطع، ربنا يديله الصحة كده، قال ايه لا ذلول تثير الارض، وبعدين قال ايه تثير الارض ولا تسقي الحرف. القراءة دي تفيدك ايه انها تثير الارض ولكنها لا تحرف الايه الارض، لكن هو مش كده، ده النفي للاثنين، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الايه الحرف، يعني لا هي تثير الارض ولا هي تسقي الايه ولا تلقي ولا هي تسقي الحصل. ليه؟ عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل افي كل عام يا رسول الله؟ ليه كده يا عم الحج؟ رب الرسول بيقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، يمشوا هنا ايه وهنا تمشي. البقره بقى لربنا عيسى من بني اسرائيل دي ايه؟ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف، يعني ايه مدلله كده، بقره مدلله، لا بتتعلق المحرات ولا بتتعلق الايه السقي، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف. وبعدين كمان ايه مسلمه، يعني ايه ما فيهاش عيوب خالص، مسلمه ما فيهاش اي عيب خالص، لا عور ولا عرج ولا يا ضعيفه ولا هزيله ولا كثيره، لا لا لا مسلمه. وبعدين ايه لا شية فيها، عارفين وشي الثوب؟ وشي الثوب الخطوط المجلمة اللي تقف الايه في الجلابية، الخطوط المجلمة الجلابية مخططة، الخطوط اسمها ايه اسمها وشي، وشي الثوب الخطوط اللي في الايه في الجلابية. فالبقرة صفراء فاقع لونها لا شية ايه لا شية فيها، يعني لونها خالص لا فيها اسود ولا ابيض ولا اي حاجة خالص. مش في البقرة دلوقتي في ابيض واسمر؟ لا ده دي بقى ايه صفراء فاقع لونها لا شية ايه لا شية فيها. شوف سوء الأدب، قالوا الآن جئت بالحق. سبحان الله، الآن وقبل الآن، وقبل الآن ده رسول الله جاء بالحق من أول ساعة، قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني إيه؟ كادوا ألا يذبحوها، لأنهم شددوا على نفسه، شددوا على إيه؟ على نفسه. فشدد الله عليه، اذبح بقرة، أي بقرة تذبحها، يبقى خلاص صغيرة كبيرة، صفرة سمرة، بيضة مخططة، خلاص هتجزي. لما شددوا شدد عليهم، فحصل الوصف في بقرة معينة نادرة. حتى ذكر المفسرون يعني قصصا في البقرة ذهية، لكنها من الإسرائيليات التي لا تثبت عندنا، ونحن دائما ننزه القرآن عن هذه الإسرائيليات. لكن قالوا إيه؟ لقوا بقرة ذهية عند يتيم أبوه كان سيبها له، فلما عرف الخبر الملك قال له إيه؟ تبيع البقرة بثلاث دراهم؟ قال له لا، قال له بستة، قال له لا تبيعها بستة، بيقولوا بيعها ثلاثة، قال له ماشي، قال له لا بيعها بستة ماشي، قال له لا ما تبيعهاش إلا بملء جلدها ذهبا. فلما جوله قالوا عايزين بقرة، قال بملء جلدها ذهب، قالوا ماشي، ما هم بقى إيه لازم إيه؟ لازم يذبحوها. فهذا من التشديد، شددوا فشدد إيه؟ فشدد. وما كادوا يفعلوا، لأن كادوا ألا يحصروا أو يعثروا على هذه البقرة. ولذلك نهانا الله تبارك وتعالى عن كثرة المسائل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاث، أو يكره لكم ثلاث، إيش هي؟ قيل وقال وكثرة الإيه؟ وكثرة السؤال. كثرة السؤال مش لازمة، مش لازمة كثرة السؤال. اسأل عما ينفعك، اسأل عما يهمك، إما اسأل عما ينبني عليه عمل. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ ليه كده يا عم الحج؟ رب الرسول بيقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يبقى لما تحج مرة واحدة يبقى أنت عملت الإيه؟ نفذت الأمر. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. تسأل السؤال ده ليه؟ بقول لك إن الله كتب عليكم الحج حج، خلاص أديت الفريضة. أما أقول لك تصدق، لو طلحت درهم، طلحت شيلين، طلحت بريزة، طلحت جنيه وتصدقت أديت الفرض. أنا بقول لك تصدق، ما قلت لكش تصدق بغديه ولا تصدق كم مرة. ها؟ إن الله كتب عليكم الحج فحج. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، أما اسكت عنكم اسكتوا، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على إيه؟ على أنبيائهم. فذبحوها وما كادوا يفعلوا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، التضارؤ اللي هو الإيه؟ التدافع. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فالجمادات كلها تسبح وتصلي وتسجد لها. قال حبوني قتلوا عمي قتلوا أخوي، وكادوا يقتتلون، وإذ قتلت نفسا فادارأتم فيها والله مخرج، يعني إيه؟ يعني مظهر ما كنتم تكتمون. فقلنا عشان تعرفوا من القتيل اضربوه ببعضها، ببعض الايه؟ ببعض البقرة، اضربوه ببعضها. بعض المفسرين قاعدوا يتكلموا ببعضها، دي ايه؟ اقوال كثيرة. ايش هي بعضها؟ واحنا هيهمنا ايه من بعضها بقى؟ ما احنا نتكلم في بني اسرائيل شددوا فشد الله عليهم. ايه ربنا قال اضربوه بعضها فضربوه بايه؟ ببعضها. خلاص اي بعض من دلها من الكتف من الرجل من الفقل يقول فاضربوه بعضها. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها ضربوه قام حيا باذن الله. القتيل القتيل قعد كده اهو صاحي حي. قال من قتلك؟ قال فلان هذا ابن اخي قتلني ليرثني. وجيه رجع تاني ايه؟ ميت. كذلك يحيي الله الايه؟ الموت. ما ربنا احيا الميت قدامك اهو. ربنا احيا الميت قدامك اهو. ما خلقكم ولا بعثكم الا ايه؟ الا كنفس واحده. زي ما ربنا احيا هذا الميت هيحييكم كلكم يوم القيامه. كذلك كما احيينا هذا الميت كذلك يحيي الله الايه؟ الموت. ويريكم اياته لعلكم تعقلون. كيف صار بني اسرائيل بعد ما شافوا الرجل صاحى قدامهم يا ترى عملوا ايه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد ما شافوا القتيل صاحى واتكلم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. فهي كالحجاره او اشد قسوه. قال العلماء الحديد اقسى ولا الحجاره؟ الحديد اقسى من الايه؟ من الحجارة. طب قال ليه ربنا ما شبهش قلوبهم بالحديد؟ ما هي قلوب قاسية، ليه ما شبهش بالحديد القسوة؟ لأن الحديد أقسى. قالوا الحديد أقسى من الحجارة ولكن الحديد يلين. ولكن الحديد إيه؟ يلين. مش لما تدخله النار يليون؟ مش ربنا قال عن داود وألمنا له إيه؟ الحديد. أما الحجارة فهي إيه؟ لا تلين. لو دخلتها النار لا تلين. فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم فضل الله الحجارة على قلوبهم. الحجارة ربنا فضلها على قلوب بني إسرائيل. فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الإيه؟ الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهم شافوا الحجر طلع من المي. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فيه فانفجرت منه اثنتا عشرة. وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة بتخاف من ربنا؟ أيوة بتخاف من ربنا وبتسبح بحمد ربنا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول مسعود كما في البخاري ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يؤكل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فالجمادات كلها تسبح وتصلي وتسجد لها إدراك خلقه الله فيها. الله أعلم إيه؟ الله أعلم به. ولا يجوز أن يسمى هذا مجازا لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. بل الحجارة فعلا تهبط من ايه؟ من خشية الله كما تسبح بحمد الله. ثم ختم القصة بتحذيرهم من اطلاع الله عليهم واحاطته باعمالهم علما وما الله بغافل عما تعملون بل كل ما تعملون فالله به عليم والله به بصير وسيجزيكم به ان خيرا فخير وان شرا فشر. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.